نتجع عندنا باجي وجماعة يوم الأربع يجيبوا أيدي بيضة وطوائج وبليس يمسكوا الناس بالقوة يخليهم علشان يذكروا يتمالوا وذكر يعني هذا ما هي إيش يعني يشوف هذا هذا من السائف الخراب لأن استخامة البدع في المساجد خراب لها بعد المرة برضو والنال من هذا ما تمسكوا اللي عايز يقعد معاكم ويتفقكم يقعد ناس يتمسكوا الناس بالعافية أعوذ بالله نعم معنى هذا عند النظير لما حصل المصالح معهم وعرفوا انهم ماشيين مخلين بيوتهم بدأوا يخربونه يكسرون البيبان وخربون الأشياء اللي فيها بأجل إلى أخذها المسلمون وإلىها خربان وأيضا المؤمنين أيضا المؤمنين بالنسبة لهم هم خرب يعني هم الآن خطبوها عليهم حيث يحتلوها وطلبوها حط ايش ما تهواب ما في هواء لا كنا لكم نفيها وجهة أحدها أن تكون منصوبة بتقدير منصوبة من هذا الخاطب بتقدير منه يعني من أظلم ممن منع مساجد الله من أمير منعها من أمير فرق ياسم أو أنها بدل اجتماعي من قوله مساجد الله لأن المعنى ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد قوله أولئك ما كان لهم أن يذكروها إلا خائفين ما معناه يا وليد أولئك ما كان لهم أن يذكروها إلا خائفين ما معناه هذا شرط المعنى يكون طيب وغير منع يفهم المعنى أن هؤلاء الذين دعوا الناس ما يحق لهم دخول المساجد إلا وهم خائفين صح يعني معنى كان الذي ينبغي أن لا يدخلها هؤلاء إلا خائفون لأنهم كافرون بالله عز وجل فليس لهم حق أن يكون المساجد إلا خائفين فكيف يمنعون عباد الله حطوا بالك هذا المعنى أو أن المعنى وجه آخر أن هذا خبر بمعنى النهي يعني لا تدعوهم يدخلونها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين أو أنها بشارة من الله عز وجل لأن هؤلاء الذين منعوا المساجد ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام لأنه ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهي ترتجف قلوبهم فالاحتمال ثلاثة يستفاد من هذه الآية الكريمة على فوائد كذا طيب قال الله سبحانه إما أنها للنهي يعني لا تدعوهم يدخلونها إلا خائفين أو أنها لبيان حال هؤلاء وأنه ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد فضلا عن أن يمنعوا عباد الله أو أنها بشرى من الله أنها المسلمين سينتصرون عليهم وتكون لهم الغلبة بحيث لا يدخل هؤلاء المساجد إلا في حال قوي نعم لا تدخل في هذا تدخل في هذا تشير ولا هي هو المعنى الكامل لها تشير إلى ذلك